السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. حياكم الله وبياكم أيها الكرام. كنا قد أخذنا في المحاضرة الماضية مقدمات سجود السهو، وأيضا أخذنا الأحكام المتعلقة بالزيادة الفعلية، ولعلنا نستعرض الآن موجزا سريعا لما مر بنا في تلك المحاضرة. هذا الذي مر بنا، أرجو إن شاء الله تكون الشاشة واضحة. أسباب سجود السهو أنها زيادة ونقصان وشك. أخذنا أن زيادة فعلية قسمين، زيادة فعلية وزيادة قولية. والزيادة الفعلية إما من جنس الصلاة وإما من غير جنس الصلاة. الزيادة الفعلية من جنس الصلاة قد تكون قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا، هذا عمدا تبطل وسهوا يسجد له. وأما زيادة الركعة فإذا كانت في الفريضة فالأصل أنه يجلس، الأصل أنه يلزمه الجلوس إذا تذكر ذلك، ثم يتم ما عليه ويسجد. وإذا ما علم إلا بعدها فإنه يسجد للسهو. ثم بعض الصور لا يرجع، مثل المسافر إذا نوى القصر، ومثل من صلى النافلة فقام إلى أربع في النهار. يبقى عندنا الزيادة الفعلية من غير جنس الصلاة. عفوا، قبل ذلك عندنا تنبيه الإمام مر علينا، وأنه واجب وأنه يلزم الإمام أن يعمل به إذا كان ثقتين، وإن تركه عامدا عالما فإنها تبطل صلاته وصلاة من تبعه عالما. خذنا الزيادة من غير جنس الصلاة، وقلنا إنها إذا كانت متوالية كثيرة من غير جنس الصلاة وبلا ضرورة فإنها تبطل الصلاة، وما تخلف عن ذلك فإنه ما تخلف عن هذه القيود فإنه لا يبطل. أخذنا أيضا الأكل والشرب في الصلاة، وقلنا إن كثيره مبطل ويسيره إذا كان سهوا فإنه غير مبطل، وإذا كان عمدا فالشرب اليسير عمدا هذا في النفل لا يبطل، وهذه المسألة من المفردات. بهذا تم استعراض ما أخذناه سابقا، واليوم إن شاء الله تعالى سنشرع في الزيادة القولية. صار عندنا زيادة فعلية، هذه أخذناها في المحاضرة الماضية، والآن سنتكلم على الزيادة القولية، ونسأل الله الإعانة والسداد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه. إن أتى يعني المصلي في بقول مشروع، مشروع بهذا القيد، بهذا القيد مشروع في غير موضعه، يعني سواء كان ذكرا أو دعاء أو قراءة في الصلاة أتى بها في غير موضعها. يقول: كقراءة في سجود وركوع وقعود. أنت تعلم أن القراءة الأصل أنها تكون حال القيام، فإذا قرأ حال السجود والركوع والقعود، وتشهد في قيام، أنت تعلم أن التشهد يكون في الجلوس، وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من رباعية، تعلم من رباعية أو في الثالثة من مغرب، أنت تعلم أن قراءة السورة تكون بعد الفاتحة في الركعات الأول. قال: لم تبطل بتعمده. بتعمده هذا أول شيء عندنا، حكم الصلاة، حكم الصلاة باطل ولا صحيحة؟ يقول: لم تبطل بتعمده. لماذا؟ قال: لأنه مشروع في الصلاة في الجملة، يعني الفاتحة أو التشهد أو التسبيحات ونحو ذلك هي مشروعة في الصلاة في الجملة. طيب، قال: ولم يجب له أي لسهوه سجود بل يشرع. لاحظ، لسهوه، يعني يكون سهى فعل هذا ناسيا، قرأ الفاتحة حال الجلوس أو التشهد حال القيام، ما الحكم؟ قال: ولم يجب لسهوه سجود بل يشرع أي سن. إذا لفظة الحجاوي فيها قدر من الإجمال ولفظة الشيخ البهوتي واضحة جدا، أنه قال يشرع أي سن، فسره بإيش؟ بالسنية. قال كسائر ما لا يبطل عمده الصلاة، كسائر ما لا يبطل عمده الصلاة. هذا الاستدلال الذي ذكر المصنف قوله كسائر ما لا يبطل عمده الصلاة، هو استدلال على ماذا؟ على أنه لا يجب عليه السجود، ولا على أنه يسن له السجود؟ حقيقة هو استدلال للقطعة الأولى، الجزء الأول، أنه لا يجب له السجود. ليش؟ لأنه قاله كسائر ما لا يبطل عمده الصلاة. أي شيء عندنا يا مشايخ عمده لا يبطل الصلاة، عمده لا يبطل الصلاة، مثل الحركة اليسيرة مثلا، فسهوه لا يجب له سجود. إذن هذا دليل على أنه لا يجب لسهو السجود. ولماذا يسن؟ قالوا يسن لأن العموم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، العموم حديث إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. بهذا القيد الذي ذكره المصنف بقوله بقول مشروع، يخرج بذلك القول غير المشروع، القول غير المشروع. وأنت تعلم أن قول إذا كان قول غير مشروع يعني ليس من جنس الأشياء المذكورة في الصلاة، ليس من جنس الأذكار والدعاء والأدعية ونحو ذلك، هذا تبطل الصلاة به، الذين يقولون من غير جنس الصلاة، سيأتينا بعد قليل. لكن قوله مشروع كذلك يخرج الأذكار والأدعية ونحوها التي هي غير مشروعة أصالة في الصلاة، فهذه إذا قالها سهوا أو عمدا فإنه لا يشرع لها سجود. طيب، هذا في عموم الأذكار التي تقال في الصلاة. استثنى منها شيء واحد وهو السلام، صارت عندنا على قسمين، عموم الأذكار والسلام. قال وإن سلم قبل إتمامها أي إتمام صلاته عمدا بطلت، لأنه تكلم فيها قبل إتمامها، وهذا واضح، سلم وهو في حال القيام، سلم وهو في حال الجلوس كذا، فنقول ما نمت متعمدا فإن الصلاة تبطل، لأن السلام ختام الصلاة. قال وإن كان السلام سهوا، إن كان السلام سهوا ثم ذكر قريبا. كيف كان السلام سهوا؟ يعني مثلا صلى الظهر 3 ركعات ثم سلم، أو صلىها 2 ركعات ثم سلم. قال ثم ذكر قريبا، اكتب فوقها عرفا، قال أتمها، لابد أن يتمها، صلاة 4 ركعات لابد أن يتمها 4 ركعات، لابد أن يتمها 4 ركعات، صلاة 3 ركعات لابد أن يتمها 3 ركعات، وهكذا. قال أتمها وإن انحرف عن القبلة، اكتب قبل وإن، اكتب حتى، اكتب حتى، حتى وإن انحرف عن القبلة، هذا رقم 1، أو خرج من المسجد، هذا رقم 2، هذا رقم 2. يعني حتى لو كان مثلا إماما فسلم من الصلاة فانحرف عن القبلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان مأموما فقام وخرج من المسجد عنده شغل، نقول لابد أن ترجع وتتم الصلاة، فانحرافك عن القبلة أو خروجك من المسجد هذا لا يبطل البناء، لا يبطل البناء، يعني لا يقطع البناء في الصلاة، فنقول إذا كنت صليت 3 وباقي ركعة فإنك تتم ركعة حتى وإن فعلت ذلك. قال رحمه الله تعالى وسجد للسهو، سجد للسهو، إذن هذا يتم، هذا رقم 1، 2 يسجد للسهو. قال لقصة ذي اليدين، ما قصة ذي اليدين؟ خلاصتها هي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسلم بهم 2 ركعات، سلم بهم 2 ركعات، وسلم والتفت ثم اتكى على خشبة معروضة في المسجد، فقال رجل يقال له ذو اليدين، يقال له ذو اليدين، به اشتهر الحديث، يقال له ذو اليدين، يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنسى ولم تقصر. ثم سأل الناس قال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، فقام صلى الله عليه وسلم فصلى ما ترك ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. فهذا الحديث ما علاقته، يعني هذا الدليل ما علاقته بالمدلول؟ أنه حتى وإن انحرف عن قبلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو خرج من المسجد كما فعل الناس، ثم أناس مستعجلون يسمون السرعان خرجوا من المسجد بعد الصلاة مباشرة فأتموا الصلاة وبنوا على ذلك. قال لكن إن لم يذكر حتى قام، يعني قام من مكانه بعد السلام، هذا اكتب عند رقم 3، قال فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عليه عن جلوس، لأن هذا القيام واجب للصلاة، فلزمه الإتيان به مع النية. إيش معنى هذا الكلام؟ معناه يا شباب، فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا، أن هذا الرجل الذي سلم من الصلاة ثم قام وانتقل من السجود للجلوس، الله أكبر، جلس ثم ذكر التشهد وسلم من الصلاة وقام، فنبه أنه قد بقي عليه ركعتان مثلا، فيرجع. ما نقول تكبر وانت واقف، ليش؟ لأنه حال إذن نكون قد نقصنا جزءا من الصلاة. ما هو؟ هو الانتقال، والانتقال هذا من الواجبات للصلاة، أليس كذلك؟ يعني جزء من الصلاة، فنقول اجلس ثم أتي به عن قعود، ثم أتي به عن قعود حتى تكمل هذا القدر الذي نقصك، وهو الانتقال من حال الجلوس إلى حال القيام. ولم يذكر المصنف أن عليه أن يكبر، لم يذكر المصنف أن عليه أن يكبر، يعني كأنه يعني سكت عن ذلك، أنه يكتفى بتكبيرة الانتقال التي انتقل بها من السجود إلى الجلوس، باعتبار أن تكبيرة الانتقال هي الواجبة فكبرها. ويحتمل احتمالا آخر أن يقال إنه يكبر، أما يكبر دائما، وإما يكبر إذا كان جلوسه ذلك زائدا، بمعنى أنه يصلي الظهر أربعا فصلىها ثلاثا، فيكون جلوسه ذلك زائد فيكبر في تلك الصورة. الأمر محتمل، الله أعلم. إذن هذه ثلاث أشياء لا تقطع بناء ما بقي على ما تقدم. بقي أمر الرابع لا يقطع أيضا، ألا وهو أنه إذا لم يذكر حتى شرع في صلاة أخرى، إذا لم يذكر الناقص حتى شرع في صلاة أخرى، مثل أنه يجمع مثلا، صلى الظهر يجمع ويقصر مثلا، صلى الظهر ركعة واحدة فسلم ثم قام لصلاة العصر، فلما شرع في صلاة العصر علم أنه قد نقصته ركعة، إما تذكر وإما نبه إلى آخره. فنقول إيش الحكم؟ نقول اقطع الصلاة التي أنت فيها وارجع إلى تلك الصلاة فأتم تلك الصلاة، ثم سلم واسجد للسهو، ثم بعد ذلك ارجع لصلاتك الأخرى الثانية. إذن هذه أربعة أمور تمت لنا، كلها لا تقطع البناء. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أربعة أمور أخرى تقطع البناء. الأول منها قال وإن كان أحدث استأنفها، يعني إن كان هذا الرجل الذي سلم من نقص سهوا أحدث بعد سلامه من النقص، فنقول استأنفها يعني أعاد الصلاة، يعني أعاد الصلاة. لماذا يعيد الصلاة؟ يعيد الصلاة يا مشايخ لأن هذه صلاة واحدة، هذه صلاة واحدة، فإذا كان سلم من ثلاث ثم أحدث سلم فأحدث، فما نستطيع أن نبني الركعة الرابعة على ما تقدم، لا نستطيع أن نبني الركعة الرابعة على ما تقدم لتخلل الحدث بين أفعالها. طيب المبطل الثاني قال فإن طال الفصل عرفا بطلت لتعذر البناء. إذن طال الفصل، هو قال ذكر قريبا قبل قليل، فهذا مفهومه. قال فإن طال الفصل عرفا، إيش الحكم؟ قال بطلت. طال الفصل عرفا بين سلامه وإتمامه، تكميل ما نقصه، ما الحكم؟ قال بطلت. ولاحظوا أنه قال عرفا، يعني ليس مقدرا بدقائق معينة أو شيء من هذا القبيل، إنما هو المرد العرف. لماذا؟ قال بطلت لتعذر البناء إذن، لتعذر البناء إذن، يعني لتعذر بناء ما بقي على ما تقدم، تعذر بناء الركعة المتبقية على ثلاث الركعات. ليش يعني تعذر البناء؟ لماذا تعذر البناء يا مشايخ؟ لأن الموالاة لم تتحقق حال إذن، الموالاة لم تتحقق حال إذن، تعلم أنا من أركان الصلاة الموالاة بين أفعالها، فهذا إذا طال الفصل لم تتحقق الموالاة. مثال، أو أنه مثلا صلى الظهر ثلاث ركعات ثم سلم من الصلاة وعنده ضيوف مباشرة قام وذهب يجهز للأضياف وكذا. جاءوا الضيوف تقهووا تغدوا بعد الغداء شربوا الشاي وهم يشربوا الشاي قالوا ما شاء الله تبارك الله جزاك الله خيرا اليوم صليت منها 3 ركعات. قال طيب كيف لماذا ما نبهتموني؟ قالوا ايش يدرينا نحن مسلمين جديدين. طيب فما ندري نظن ممكن تكون 3 ركعات والبال عند الطعام. قالوا انا بالي عند ضيافتكم ايضا. فهذا الان طال الفصل. ما الحكم؟ نقول يتعذر البناء فيعاد. طال الفصل عرفا. قال او تكلم في هذه الحاله لغير مصلحتها. ما هذه الحاله؟ ما هذه الحاله؟ اذا سلم عن نقص سهوى. اذا سلم عن نقص سهوى. قال لغير مصلحتها. هذا قيد. هذا قيد. قال كقوله يا غلام اسقني. يعني سلم من الصلاه فقال هات لي كاس ما زمزم مثلا. او قال اطفي المكيفات. او قال كان الجو حار افتحوا النوافذ. او اضعوا الغداء يا شباب. او نحو ذلك. فهذا تكلم لغير مصلحة الصلاة. ما الحكم؟ قال بطلت صلاته. بطلت صلاته. قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. رواه مسلم. عند مسلم من كلام الناس. وقال أبو داود يعني في روايته مكان لا يصلح لا يحل. إن صلاتنا هذه لا يحل فيها. كأنه أصرح في بين الحكم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن صلاتنا هذه. وهذا الرجل نحن قلنا إنه سلم يعني تكلم صحيح لغير مصلحتها لكنه بعدما سلم. والحديث في الصلاة قال إن صلاتنا هذه. فهل الحديث يعني مطابق للمقصود أم لا؟ إيش رأيكم؟ وهذا الرجل إذا كان سلم والصلاة لم تتم بعد فمعناه أنه هو لا يزال في الصلاة الآن. هو لا يزال في صلاة الآن. ولأجل هذا نحن نقول أن الحدث يقطع. طيب إذن هذه 3 أمور كلها تقطع البناء. الحدث، طول الفصل، التكلم لغير مصلحتها. والأمر الرابع وسيأتينا بعد قليل إذا تكلم لمصلحتها كثيرا. إذا تكلم لمصلحتها كثيرا فهذا أيضا مبطل من مبطلات البناء. ثم قال رحمه الله تعالى ككلامه في صلبها. يعني كما يبطلها يعني يبطل الصلاة كلامه يعني كلام المصلي كلامه الأجنبي في صلبها أي في صلب الصلاة فتبطل به. اكتب بعد قوله فتبطل به اكتب مطلقا. قال الحديث المذكور الذي هو إن صلاتنا هذه إلى آخره. قال سواء كان إماما أو غيره. سواء كان إماما أو غيره هذا رقم 1. وسواء كان الكلام عمدا أو سهوا أو جهلا هذا رقم 2. طائعا أو مكرها هذا رقم 3. أو وجب كتحذير ضرير ونحوه هذا رقم 4. وسواء كان لمصلحتها أو لا هذا رقم 5. والصلاة فرضا أو نفلا هذه رقم 6. فهذه جهات الإطلاق. لأجل هذا أنا قلت قبل قليل أضف كلمة مطلقا. هذه جهات الإطلاق. إذن في جميع الصور الكلام الأجنبي حال الصلاة مبطل للصلاة. وإنما ذكر المصنف هذه الأوجه من الإطلاق بعضها لدفع توهم مثلا وبعضها يعني لدفع قول آخر مثل سواء كان كلام عمدا أو سهوا أو قوله لمصلحتها أو لا. بعض العلماء يخففون في هذا مثل المالكية والشافعية في بعض الصور يخففون في بعض الصور يعني إذا كان سهوا أو جهلا أو إذا كان لمصلحتها كما عند المالكية يخففون فيها. فلأجل هذا هو ذكر لك الإطلاق جميع الأحوال على المذهب الكلام إيش مبطل. الكلام الأجنبي عن الصلاة مبطل لها. ولعلك تلاحظ بخلاف ما تقدم في الحركة. الحركة لابد تتحقق في القيود الأربعة حتى نقول إنها مبطلة. طيب يقول رحمه الله تعالى وإن تكلم من سلم ناسيا لمصلحتها الذي هو صاحبنا الذي قبل قليل سلم ناسيا لمصلحتها لمصلحتها لمصلحة الصلاة. مثل يقول واحد يقول للإمام مثلا بعدما سلم يقول كأن الصلاة ناقصة اليوم، كأننا صلينا 3 ركعات. قال الإمام والله ما أدري إيش رأيكم. فقال واحد إلا بلى، نعم نحن صلينا 3 باقي ركعة. فهذا كلام يسير لمصلحتها، كلام لمصلحتها. قال فإن كثر الكلام بطلت، وهذا الذي قلت لك أنه رقم 4 قبل قليل، أنه كلام إذا كان كثيرا فإنه يبطل. قال وإن كان يسيرا، يعني إذا كان كلامه يسيرا عرفا، قال لم تبطل، يعني إذا كان كلامه يسيرا لمصلحتها فإنها لا تبطل. قال الموفق هذا أولى، صححه في الشرح موفق ابن قدامة، وصححه في الشرح الكبير يعني ابن أبي عمر. بالمناسبة يعني من الجيد دائما إذا مر بك اسم أي علم أن تضع فوقه تاريخ وفاته، وكل ما تكرر تعيد تاريخ وفاته. يعني قال لك الموفق تكتب فوقه 620 مثلا، وهكذا كل عالم يمر بك ضع فوقه تاريخ وفاته. هذا يختصر عليك جهدا كبيرا جدا في ضبط وفيات الأعلام. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم، اكتب بعدها وكان كلامهم يسيرا، وكان كلامهم يسيرا. طيب يا مشايخ، يعني هذا رجع بنا إلى نفس الحديث الذي قبل قليل، حديث اليدين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ذو اليدين كلهم تكلموا ثم بنوا على صلاتهم، أتم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وأتموا معه. قال وقدم في التنقيح يعني المرداوي وتبعه في المنتهى يعني الفتوحي تبطل مطلقا. شو معنى مطلقا هنا؟ أي إطلاق لابد نعرف ما جهته، يعني سواء كان يسيرا أو كثيرا، يعني سواء كان يسيرا أو كثيرا. وهذا ما دام أنه هو الذي في المنتهى الذي قبل قليل قوله لم تبطل، هو الذي في الزاد كتاب الحجاوي، وهو الذي في الإقناع أيضا كتاب الحجاوي الآخر هو الذي قدمه هناك. والذي في المنتهى يكون هو معتمد المذهب أنها تبطل مطلقا. طيب عرفنا ما الحجة، لماذا الذين قالوا إنها لا تبطل احتجوا بإيش؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الذين يقولون تبطل على معتمد المذهب ماذا، ما هي حجتهم؟ حجتهم الحديث الذي قبل قليل إن صلاتنا هذه إلى آخره. والأصل، الأصل عندنا القاعدة، القاعدة ذكرها قبل قليل الإطلاق، أنه كل كلام في أثناء الصلاة في صلب الصلاة فإنه يبطل الصلاة. الشخص الذي سلم وصلاته لم تتم بعد هذا كأنه لا يزال في صلاته، أو هو لا يزال في صلاته. ولأجل هذا نحن قلنا إذا طال الفصل أو أحدث فإنه لا يبني، كله هذا لأجل هذا المعنى أنه لا يزال عليه بقية من صلاته. فصار عندنا 4 أمور تقدمت قبل قليل لا تمنع البناء، ثم 4 تمنع بناء ما بقي على ما تقدم، ثم هذه الصورة كلام اليسير لمصلحتها هذه فيها الخلاف على القولين المذكورين. طيب قال رحمه الله تعالى ولا بأس بالسلام على المصلي. لا بأس يعني يباح، يعني يباح. وثم قول آخر في المذهب أنه يكره لكن معتمد أنه مباح. وقال ويرده بالإشارة، يعني يباح له أن يرده بالإشارة، يرده بالإشارة يعني بكفه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن رده بالكلام بطلت، يعني رده المصلي بالكلام بطلت، لأنه حالئذ يكون كلام آدمي ويقول وعليكم السلام وعليك السلام. قال ويرده بعدها استحبابا، يرده بعدها استحبابا، سواء رده حال الصلاة بالإشارة أو لم يرد بالإشارة فإنه يستحب له أن يرد بعد السلام لفعله صلى الله عليه وسلم. قال ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل، يعني المصلي لو أنه صافح إنسانا يريد السلام عليه فإنها لا تبطل. لو قالوا عليكم السلام تبطل، لكن لو صافحه فإنها لا تبطل، يعني من دون كلام. لماذا حال مصافحة إن صافحه من دون كلام لا تبطل؟ لأن هذا فعل وهو عامل يسير. وهذه المسألة تقدمت الإشارة إليها سابقا في مكروهات الصلاة لما قال وله رد السلام إشارة، له رد السلام إشارة، لكنها هنا كما ترى يعني بسياق أوفى. ولعل مناسبتها والله أعلم أنه هو تكلم عن الكلام، تكلم عن الكلام لمصلحتها لغير مصلحتها، فهذا لون من الكلام، فهذا الكلام مبطل للصلاة، فهو داخل في الإطلاق الذي قبل قليل، سواء كان إماما أو غيره ما أدري إيش إلى آخره. طيب، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. انتهينا الآن يا شباب من الزيادة القولية. قلنا هذه الزيادة القولية إما قول مشروع في الصلاة فذكر ونحوه إلى آخره وذكرنا حاله، وإما السلام منها السلام فذكرنا حكم صلاته وماذا ينبني على ذلك من فعل أيضا ربما فعله بعد الصلاة. طيب، الآن سيذكر لك المصنف رحمه الله تعالى أمورا تلحق بالكلام، وهذه الأمور التي سيذكرها المصنف هي أربعة أشياء: القهقهة، النفخ، الانتحاب، التنحنح. هذه أربعة أشياء ملحقة بالكلام، سيذكر بعدها أشياء لا تلحق بالكلام. قال رحمه الله تعالى: وقهقهة وهي ضحكة معروفة ككلام، يعني سواء كانت يعني في أثناء الصلاة قهقهة يعني ضحك بصوت، سواء كانت في أثناء الصلاة أو بعد السلام منها نقصا فالحال واحدة، قال ككلام. فإن قال قهقه فالأظهر أنها تبطل به وإن لم يبن حرفان، هكذا عبارة واحدة، فالأظهر أنها تبطل به وإن لم يبن حرفان. قال ذكره في المغني، ذكر إيش؟ ذكر بطلانها يعني وإن لم يبن حرفان، يعني ذكر بطلانها مطلقا. قال وقدم الأكثر قاله في المبدع. على كل حال، كان عبارة الشيخ لما قال الأظهر كأنها ليست جزما تماما، وهو هذا أمر مجزوم به، ولأجل هذا الشيخ الحجاوي في الإقناع جزم به، قال وإن قهقها بطلت ولو لم يبن حرفان، هكذا قال. طيب، إذن القهقها مبطلة للصلاة مطلقا. ولماذا قالوا القهقها مبطلة للصلاة مطلقا؟ لأن فيها نوع استهانة بالصلاة واستخفاف بأمر قد عظمه الله سبحانه وبحمده. قال ولا تفسد بالتبسم، لا تفسد الصلاة يعني بالتبسم. لماذا لم تفسد بالتبسم مع أنها فسدت بالضحك بالقهقهة؟ لأن التبسم فعل، تبسم فعل فيسيره لا يبطل. قال وإن نفخ فبان حرفان بطلت. إذن انتهينا من القهقهة، بقينا في النفخ والانتحاب والنحنحة، هذه الثلاثة لابد أن يبين فيها حرفان. قال وإن نفخ هكذا رجوان فبان حرفان، بأن كان النفخ قويا فيكون يبين أف ألف وفاء، فبان حرفان بطلت. ومفهومه أنه إذا كان النفخ يسيرا بحيث لم يبن حرفان فإنها لا تبطل. ولماذا يقيدونها بالحرفين؟ قيدوها بالحرفين، قالوا لأن الكلمة لا تنتظم بأقل من ذلك، قالوا لأن الكلمة لا تنتظم بأقل من حرفين. قال رحمه الله تعالى أو انتحب بأن رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله تعالى، هذا قيد الأول، غير خشية الله تعالى، فبان حرفان، هذا القيد الثاني، قال بطلت لأنه من جنس كلام الآدميين. لكن إذا غلب صاحبه، يعني إذا غلب النحيب صاحبه لم يضره، هذا القيد الثالث، ألا يغلب صاحبه، قال لكونه غير داخل في وسعه، وكذا إن كان من خشية الله يعني فلا يضره أيضا. باختصار، الانتحاب الذي هو رفع الصوت بالبكاء، قال هو بأن رفع صوته بالبكاء، هذا مبطل للصلاة بقيود ثلاثة. قيد الأول أن يكون من غير خشية الله تعالى، فخرج به ما لو انتحب من خشية الله تعالى في صلاته. القيد الثاني إيش؟ أن يبين حرفان، فخرج به ما لو بان حرف واحد أو لم يبين شيء، أدري إذا لم يبي شيء ممكن يسمي انتحاب أو لا. القيد الثالث، القيد الثالث ألا يغلب صاحبه، ألا يغلب صاحبه، فإن غلب صاحبه فإنه لا يضره، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني مثال، لو أن إنسان مثلا توفي له قريب فيريدون يصلون عليه بعد صلاة الظهر، فصلى الظهر فصار يتذكر قريبه هذا ويبكي، وزاد البكاء حتى بان أكثر من حرفين، هذا من غير خشية الله تعالى، وبان حرفان لكنه غلب صاحبه، لم يتحقق القيد الثالث. فما دام غلب صاحبه فإن نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، وبعض العلماء لا يقيد بهذا القيد الثالث، لكن هذا الذي ذكره المصنف هنا. قال رحمه الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت، بان حرفان هذا واضح مثل القيد الذي قبل قليل، ومن غير حاجة خرج به ما لو كان لحاجة. فقال الشيخ فإن كانت لحاجة، يعني إذا كانت النحنحة لحاجة لم تبطل. مش مثال الحاجة، يعني استأذن عليه إنسان أو يحتاج إلى شيء، يعني يكون إمامه فيصيبه شيء في حلقه فيحتاج إلى نحنحة حتى يتم القراءة، فنقول لا بأس حالئذ. قال لما روى أحمد وابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، فإذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي. وللنسائي معنى. طيب، قال رحمه الله تعالى وإن غلبه سؤال إلى آخره. الآن هذه أربعة أشياء قلنا إنها ملحقة بالكلام، الآن سيذكر لك أشياء لا تلحق بالكلام، لا تلحق بالكلام. قال وإن غلبه سؤال الذي هو الكحة، طيب، أو عطاس أو تثاؤب ونحوه، قالوا نحوه مثل البكاء، قالوا لم يضره ولو بان حرفان، ولو بان حرفان. إذن هذه ثلاثة أشياء، هذه ثلاثة أشياء إذا غلبت الإنسان، وأيضا الحق بها البكاء كما تقدم، إذا غلبت الإنسان فإنها لا تضره، بمعنى أنها لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته، فليست ملحقة بالكلام. قالوا هذه الأشياء ليست ملحقة بالكلام لأنها ليست كلاما في الحقيقة، يعني ما يعني لو أن إنسان غلبه العطاس مثلا صار يعطس يعطس سبب حساسية أو غير ذلك في أثناء الصلاة، فهل تبطل صلاته بذلك؟ لا تبطل صلاته بذلك، لا تبطل صلاته بذلك. مثل ذلك الكحة والسعال لا تبطل صلاته بذلك، ولو كلفنا بذلك أو كانت الصلاة تبطل بذلك لكان هذا من التكليف بما لا يطاق، يعني في يعني إباحة هذا فيه رفع للحرج والمشقة. هذا تم الكلام على الزيادة القولية في الصلاة، ونأخذ خلاصتها، نأخذ خلاصتها إن شاء الله أنها ظاهرة لكم. الزيادة قلنا إما أن تكون مشروعة لكن في غير موضعها، وإما غير مشروعة. فالمشروعة في غير موضعها إذا كان تسليما، إذا كان غير التسليم فإنه يسن السجود لسهوي، وإذا كان تسليما عمدا تبطل وسهوا هذا سيأتي. أما غير مشروعة والكلام الأجنبي فإنه يبطل الصلاة. زيادة التسليم قبل إتمام الصلاة إذا كانت عمدا تبطل، وإذا كانت سهوا فإنه يجب عليه الإتمام. ذكرنا أربعة أمور لا تمنع الإتمام وأربعة أمور تمنع الإتمام، وأمر واحد فيه خلاف وهو الكلام اليسير ولمصلحتها. الأمور التي تلحق بالكلام منها أمور تلحق به مطلقا وهي القهقهة، ومنها ما هي مقيدة بإذا بان منها حرفان، وهذه هي النفخ والانتحاب والنحنحة. ثم ذكرنا الأمور التي لا تلحق به، وبهذا تم الكلام على الترجمة الأولى في باب سجود السهو، وفيها الكلام على الزيادة، زيادة فعلية والزيادة القولية. والمحاضرة التي تلي هذه إن شاء الله تعالى نتكلم على النقص والشك التي هي أسباب سجود السهو المتبقية. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.